والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء. بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء. يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء. الحق فيه هو الأساس وكيف لا، والله عز وجل هو البناء. أحبتنا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. وندعو الله عز وجل في هذه الأيام العصيبة أن يجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا، وأن يبعد عن بلادنا المكر والسوء والتدبير، وأن يجعل تدبير المدبرين في نحورهم، وأن ينجينا الله سبحانه وتعالى من شرورهم ومن شرور الظالمين والضالين والمضلين والمفسدين، آمين. نحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من هذه الساحة الطاهرة العاطرة العامرة العريقة، ساحة الجامع الأزهر الشريف، أقدم الجامعات الإسلامية الموجودة حتى الآن، الذي حافظ على مدى أكثر من 1000 عام على العلوم الشرعية والعربية والنبع الصافي لهذا الإسلام الحنيف، ورسخ على كل الأزمان وعلى مدى العصور مبدأ الوسطية في الفكر والتطبيق العملي لهذا الدين الحنيف. ومن هذه الساحة الطاهرة إخوة الخير والإيمان، يسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية والقنوات الفضائية الأخرى شعائر صلاة ثاني جمعة في شهر الله ربيع الأول من عام 1433 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر الميمون الذي يفخر على كل شهور السنة بأنه كان الوعاء الزمني لميلاد خاتم النبيين وسيد البشر صلى الله عليه وسلم. فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله في يوم مولدك وفي كل وقت وحين، ونحن في أمس الحاجة إلى أخلاقك وهديك وشرائعك، نتعمق في سيرتك ونتخلق بأخلاقك ونسير على طريقتك حتى نهتدي إلى الصراط المستقيم، حتى نقال من عثرتنا وننهض من كبوتنا ونسير على الصراط المستقيم الذي يضمن لنا السعادة في الدنيا وفي الآخرة. فقد جاءك الكتاب من الله عز وجل وفيه المنهاج، ليس من عند نفسك ولكنه كان وحيا يوحى إليك من ربك، فاتبعته سيدي يا رسول الله وطبقته على نفسك أولا تطبيقا عمليا فاهما واعيا. لم يأمر الإسلام بشيء إلا وكنت أول الناس عملا به، ولم ينهنا عن شيء إلا وكنت سيدي يا رسول الله أبعد الناس عنه. ولذا سرى هذا الإصلاح الإسلامي في كل النفوس بسهولة ويسر، فما أن اقتنعت به النفوس حتى طبقته كما طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ففازوا في الدنيا وسوف يفوزون في الآخرة إن شاء الله. نقول لكم جميعا أحبتنا الكرام كل عام أنتم بخير، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن وأن يشفع فينا النبي العدنان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ونبدأ اللقاء أحبتنا الكرام بآيات من الذكر الحكيم، هذا الكتاب الذي إن نطق لم ينطق إلا بالحق، وإن علم لم يعلم إلا الهدى والرشاد، وإن رتل ترتيلا لم يسمع بعده لحن في الوجود، مع فضيلة القارئ الشيخ محمدي بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق،

الصفح الجميل. وما خلقنا السماء فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا اقرأ باسم ربك